تفسير الآية 102 من سورة الأعراف يقول تعالى: وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين، أي وما كان لأكثر هذه الأمم التي نعاقبها ونهلكها بسبب تكذيبها وفعلها للسوء وإصرارها عليه أي وفاء بعهد، ولذا استحقوا ما يناسبهم من العقاب والعذاب والإهلاك، أي لا يوفون ولا يلتزمون بالعهود والمواثيق والمعاهدات والوعود والمواعيد وما شابه هذا مع الله تعالى ورسوله الكريم صلى الله عليه وسلم بالوفاء معهما بالتمسك والعمل بكل أخلاق الإسلام، ثم مع جميع الخلق على اختلاف دياناتهم وثقافاتهم وعلومهم وبيئاتهم وعاداتهم وتقاليدهم، فهم لا عهد ولا وعد ولا أمانة ولا أمانة لهم. هذا ولفظ أكثرهم يفيد تمام الدقة والعدل والإنصاف، لأن قلة منهم قد أحسنوا استخدام العقول فآمنوا بربهم وتمسكوا وعملوا بكل أخلاق إسلامهم، فسعدوا تمام السعادة في دنياهم وأخراهم. قوله تعالى: وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين، أي وكان أكثرهم خارجين عن طاعة الله والإسلام فاعلين للشرور والمفاسد والأضرار، فاستحقوا ما يحل بهم من عذاب دنيوي ثم أخروي. فليتعظ إذن من أراد الاتعاظ ولا يفعل مثلهم حتى لا ينال مصيرهم، وليفعل كل خير وليترك كل شر من خلال التمسك والعمل بكل أخلاق الإسلام لينال سعادتي دنياه وأخرى، وإلا تعس فيهما على قدر بعده عنها.